إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا مجلس آخر من مجالسنا في شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. وكنا في المجلس السابق قد انتهينا من بحث المسائل المتعلقة بحديث أبي هريرة، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. قال الحافظ ابن حجر بعد ذلك: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. قال: أخرجه الثلاثة وصححه أحمد. قال: أخرجه الثلاثة وصححه أحمد. نتكلم أولا عن صحابي هذا الحديث فالصحابي الذي روى هذا الحديث هو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. وأبو سعيد هذه طبعا كنية، واسمه سعد بن مالك، ابن سنان الأنصاري الخدري. إذن هو سعد ابن مالك ابن سنان الخدري الأنصاري. وهذا الصحابي أبوه أيضا صحابي، وأبوه ما اسمه؟ أبوه ما اسمه؟ هو اللي واسمه سعد، يعني أبو سعيد اسمه سعد، وهو سعد ابن مالك. إذن أبوه هو مالك ابن سنان، أبوه مالك ابن سنان صحابي أيضا، وتوفي شهيدا في غزوة أحد. يعني والد أبي سعيد الخدري رضي الله عنه صحابي أيضا، وتوفي في غزوة أحد. وكان أبو سعيد رضي الله عنه حينها صغيرا، كان عمره في غزوة أحد 13 سنة، ولهذا عرض نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم ليسمح له بالقتال مع المسلمين، فلم يأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم لصغر سنه. إذن فأبو سعيد رضي الله عنه توفي أبوه وهو صغير، فكانت وفاة أبيه في غزوة أحد، وحينها كما قلنا كان عمر أبي سعيد 13 سنة. وأما أبو سعيد يعني صحابي هذا الحديث فعاش يعني طويلا، عاش كثيرا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العلماء ذكروا في ترجمته أنه عاش 86 سنة، إذن فصحابي الحديث هو أبو سعيد الخدري، واسمه كما قلنا سعد ابن مالك ابن سنان الخدري الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الصحابي أيضا يعد من الصحابة المكثرين من رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا ذكرنا الصحابة الذين أكثروا من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جمعهم السيوطي رحمه الله في بيتين منظومين، فقال ماذا؟ ها والمكثرون ها نعم لا لا دون أن تنظر لا لا دون أن تنظر ها لابد من حفظهما نعم أحسنت أحسنت نعم إذن يقول الناظم والمكثرون من رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري إذن مثلهم أيضا الخدري وهو من أبو سعيد الخدري رضي الله عنه إذن قال والمكثرون من رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي إذن هؤلاء الصحابة كلهم من أكثر الصحابة رواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم يعني صحابي هذا الحديث وهو أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه وعن أبيه هذا هو صحابي الحديث أما فيما يتعلق بتخريج الحديث فيما يتعلق بتخريج الحديث فيقول الحافظ بعد أن ذكر الحديث في بلوغ المرام قال أخرجه الثلاثة ما المراد بالثلاثة أصحاب السنن الأربعة ما عدا من ابن ماجه نعم إذا الحافظ رحمه الله إذا قال أخرجه الأربعة فالمقصود أنهم أصحاب السنن الأربعة أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وإذا قال رواه الثلاثة فالمراد هؤلاء إلا أنك تحذف منهم من ابن ماجه إذن إذا قال أخرجه الثلاثة فيعني بذلك أبو داود والترمذي والنسائي طيب إذا قال أخرجه الخمسة إذا قال أخرجه الخمسة من هم الأربعة والإمام أحمد إذا قال أخرجه الخمسة معنى ذلك أنه خرجه أصحاب السنن الأربعة ومعهم الإمام أحمد في مسنده طيب إذا قال أخرجه السبعة الأربعة وأحمد والشيخان البخاري ومسلم وإذا قال متفق عليه فالمراد أنه أخرجه البخاري ومسلم طيب عندنا كتاب آخر عندنا كتاب آخر في أحاديث الأحكام وهو الذي شرحه الإمام الشوكاني رحمه الله في كتابه المسمى ماذا؟ نيل الأوطار نيل الأوطار هذا الكتاب هو شرح لكتاب آخر وهذا الكتاب يعني مثل بلوغ المرام هو كتاب في أحاديث الأحكام ما اسمه الكتاب؟ نعم أحسنت اسمه منتقى الأخبار من هو مؤلف كتاب منتقى الأخبار مش ابن قدامة هو المجد ابن تيمية رحمه الله يعني جد شيخ الإسلام ابن تيمية إذن مؤلف منتقى الأخبار هو المجد ابن تيمية رحمه الله وهو جد شيخ الإسلام صاحب المنتقى يعني حتى تلاحظوا يعني الفرق بين اصطلاحات العلماء يعني بعض العلماء قد يكون له اصطلاح خاص فلابد من معرفته صاحب منتقى الأخبار إذا قال عن الحديث متفق عليه ماذا يقصد بذلك؟ نعم أحسنت إذا وجدت حديثا في كتاب المنتقى وقال صاحب المنتقى هذا حديث متفق عليه فلا يعني فقط رواه البخاري ومسلم بل المتفق عليه عند صاحب المنتقى ما اتفق على روايته البخاري ومسلم والإمام أحمد في المسند وأما الحافظ ابن حجر فمشى على الاصطلاح المعروف والمشهور بين أهل العلم وهو أن الحديث المتفق عليه هو ما اتفق على إخراجه البخاري ومسلم إذن فالشاهد أن الحافظ هنا يقول أخرجه الثلاثة ثم قال وصححه أحمد إذن هذا الحديث يعني صححه الإمام أحمد رحمه الله هذا الحديث يعني كما قال العلماء يعني مروي من عدة طرق حديث أبي سعيد هذا وهو ما يعرف بحديث بئر بضاعة كما سيأتي في بيان سبب الحديث فهذا الحديث مروي مروي من عدة طرق، وهذه الطرق كلها لا تخلو من مقال ومن ضعف، لا تخلو من ضعف، يعني أفراد هذه الطرق ضعيف، ولكن الحديث يتقوى بماذا؟ بمجموع طرقه، يعني لكثرة طرق الحديث وبعض هذه الطرق يعني ليس فيها ضعف شديد، فينجذر ضعفها يعني مجموعها، يعني مجموع يعني هذه الأحاديث يقوي ماذا؟ بعضها بعضا. ولهذا هذا الحديث كما قال المؤلف يعني صححه الإمام أحمد، وصححه أيضا يعني غيره من أهل العلم، وممن يعني صححه ابن معين أيضا، يحيى ابن معين صاحب الإمام أحمد، ومنهم أيضا ابن حزم، وحسنه أيضا الإمام الترمذي، وقال ابن العربي المالكي قال لا بأس به، يعني لا بأس يعني بإسناد هذا الحديث، والحديث أيضا يعني صححه الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغليل تحت حديث رقم 14. إذن فخلاصة يعني ما يذكر في تخريج هذا الحديث أن الحديث صحيح بمجموع طرقه، صحيح بمجموع طرقه، وقد صححه يعني جمع من أهل العلم كالإمام أحمد ويحيى ابن معين، ومن المتأخرين الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. إذن فهو حديث صحيح. إذن فنقول في تخريج الحديث باختصار، هو حديث ثابت وصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا الحديث له سبب ورود، له سبب، فقد روى أبو سعيد رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة، هذه بئر يقال لها بئر بضاعة. يقول هذا السائل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بئر يلقى فيها الحيض، ولحوم الكلاب والنتن، فقال صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. إذن فسبب هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذه البئر التي يلقى فيها هذه النجاسات، ومع ذلك حكم النبي صلى الله عليه وسلم بطهورية ماء هذا البئر، وقال عليه الصلاة والسلام إن الماء طهور لا ينجسه شيء. إذن هذا هو يعني سبب ورود هذا الحديث. إذا انتهينا الآن من التعريف بصحابي الحديث، ومن الوقوف على تخريج الحديث، ومن معرفة أيضا يعني سبب ورود الحديث، نتكلم الآن عن شرح ألفاظ هذا الحديث، وبعد أن ننتهي من الكلام عن ألفاظ الحديث وما فيه من غريب، سننتقل بعد ذلك بحول الله للحديث عن مسائل الحديث. إذا نتكلم طبعا عن الحديث بسببه، لأن السبب يعني فيه بعض الألفاظ التي تحتاج إلى شرح. إذا يقول أبو سعيد رضي الله عنه قيل يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة، وكلمة بضاعة طبعا بضم الباء، وهي بئر كما يقول العلماء في شرق المدينة، يعني هي بئر في المدينة، يعني مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، وتقع يعني جهة الشرق. إذن هذا السائل يسأل بخصوص هذه البئر، فقال يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة، طيب ما شأن هذه البئر؟ لماذا يسأل عنها؟ قال وهي بئر يلقى فيها، تأملوا، لم يقل نلقي فيها، قال يلقى فيها، وسيأتي يعني كيف يتم إلقاء هذه الأشياء في هذه البئر. قال وهي بئر يلقى فيها الحيض، والحيض جمع ماذا؟ ها؟ جمع حيضة، لا جمع حيضة، الحيض جمع ماذا؟ جمع حيضة بالكسر، والحيضة هي الخرقة التي تمسح بها المرأة دم الحيض، الخرقة التي تمسح بها المرأة دم الحيض تسمى ماذا؟ حيضة. ومجموع الخرق يقال عنها ماذا؟ حيض. إذن فأخبر بأن هذه البئر يلقى فيها الحيض، يعني الخرق التي تمسح بها النساء دماء حيضها. إذن قال وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب، يعني طبعا الحيض نجس لا شك، يعني دم الحيض نجس بالإجماع. إذن فهذه البئر يعني يلقى فيها عدة نجاسات، منها دم الحيض، ومنها لحوم الكلاب، لأن الكلب ولحمها طبعا لا شك أنه ميتة، لأنه حتى لو ذبح فالكلب طبعا لا يتذكى الذكاء الشرعي، لأنه محرم على الراجح، طبعا محرم نكله، وبالتالي فلحمه نجس. إذن قال وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن. وكلمة النتن في اللغة العربية تطلق على كل ما له رائحة كريهة، تطلق على كل ما له رائحة كريهة فيسمى نتنا. إذن هذه الأشياء كلها تلقى في بئر بضاع، وهم يسألون عن حكم الوضوء بمائها، فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن الماء طهور، إن الماء طهور لا ينجسه شيء. مع كل ما يلقى في هذه البئر من النجاسات، ومع ذلك لم يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ماء هذا البئر بالنجاسة، بل حكم عليه بأنه ماذا؟ طهور، وبالتالي فيجوز التوضؤ به. طيب قد يتساءل سائل كيف تلقى هذه الأمور في بئر، وهل يجوز لأهل الإسلام أن يلقوا في بئر هذه النجاسات؟ هل يجوز ذلك يا جماعة؟ طبعا لا، وخاصة أن هذا الشيء يحصل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وفي زمن الصحابة رضي الله عنهم. وإذا كنا نحن في زماننا لا نتصور أن يفعل هذا مسلم، يعني بئر الناس بحاجة إليها ومع ذلك يتعمد أن يلقى فيها يعني هذه النجاسات، فلا نتصوره حتى في مجتمعنا مع يعني ضعف الدين وقلته ونحو ذلك. فكيف يعني يتصور أن يفعله الصحابة رضي الله عنهم عمدا؟ ولهذا نص غير واحد من أهل العلم وعلى رأسهم الإمام الخطابي رحمه الله على أن هذه الأشياء لم تكن تلقى في البئر من طرف الناس، يعني لم يكن الناس هم الذين يمسكون هذه الأشياء ويلقونها في هذه البئر. إذن فكيف كانت يعني تقع هذه النجاسات في هذه البئر؟ قال العلماء لأن هذه البئر كان موقعها في منحدر من الأرض، يعني تقع في مكان نازل، تقع في مكان نازل، فإذا سقطت الأمطار بقوة وسالت طرق المدينة، فإنها قد تحمل معها ماذا؟ هذه الأشياء، قد تحمل معها هذه الأشياء وهذه النجاسات فتلقيها في هذه البئر. إذن فهذا الفعل ليس من فعل الصحابة رضي الله عنهم، وإنما كان يحصل هذا بفعل الأمطار ونحو ذلك من الأشياء الطبيعية، وخاصة إذا علمنا أن هذه البئر يعني كانت تقع في منحدر من الأرض، يعني في مكان نازل، فكانت مياه الأمطار تجرف إليها يعني مثل هذه الأشياء، فكانت تقع فيها هذه النجاسات. فهذا هو توجيه هذا الحديث، ولا يظن بالصحابة رضي الله عنهم أن يفعلوا ذلك عمدا، وخاصة في المدينة، يعني المدينة كانت المياه فيها قليلة جدا، يعني كانت المياه فيها قليلة جدا في ذلك الزمن، كانت المياه شحيحة، فلا يتصور أن يتعدى أهل ذلك الجيل الطاهر تطهير هذه المياه، وخاصة إذا علمنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن أقل من ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام نهى مثلا عن قضاء الحاجة في طرقات الناس وفي ظلهم وفي موارد الماء، يعني الأماكن العمومية كما يقال اليوم التي يريدها الناس الشارع لها أن تقضى فيها الحاجات. لماذا؟ لأن الناس يتأذون يعني بمثل هذه الأمور، فما بالك بأن تلقى النجاسة في الآبار التي يشرب منها الناس ويتوضؤون منها. إذن فهذا كما قلت لا يمكن أن يقع في زمن الصحابة رضي الله عنهم. وإذن فالأمر كما قال الخطاب وغيره من أهل العلم أن ذلك يعني كان يحصل بفعل الأمطار ونحوها، والله تعالى أعلم. هذا فيما يتعلق بشرح الحديث وألفاظه. ننتقل الآن للحديث عن المسائل الفقهية المتعلقة بالحديث. طبعا أول مسألة يعني تبحث تحت هذا الحديث هي مسألة ماذا يا جماعة؟ ها؟ وقوع النجاسة في وقوع النجاسة في الماء. فالماء الماء الذي يكون طاهرا مطهرا، الماء الطهور إذا وقعت فيه نجاسة هل تنجسه أو لا؟ الماء الطاهر إذا وقعت فيه نجاسة، عندنا مثلا إناء من ماء أو دلو من ماء وقعت فيه شيء من النجاسة، قطرة من بول مثلا، هل يتنجس ذلك الماء بوقوع النجاسة فيه أو لا؟ إذن هذه يعني المسألة الكبيرة التي تبحث يعني تحت حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. فنقول في هذه المسألة لتعلم أخي الكريم أن الماء الطاهر الطهور إذا سقطت فيه نجاسة فإما أن يتأثر هذا الماء بسقوط النجاسة فيه فيتغير أو تتغير أوصاف الماء أو أحد أوصاف الماء، وإما أن لا يتأثر الماء بذلك فلا يتغير يعني شيء من أوصافه. إذن عندنا حالتان، إذا وقع الماء النجاسة إذا وقعت النجاسة في الماء فالأمر لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يتغير هذا الماء، أن يتغير هذا الماء ويتغير أحد أوصافه، إما أن يتغير لونه يكون مثلا لون الماء الشفاف المعروف فيسقط فيه بول فيصير لونه أصفر، إذن هذا ماء سقطت فيه نجاسة وتغير، هذا ماء سقطت فيه نجاسة وتغير. قد لا يتغير اللون ولكن النجاسة يوجد لها ماذا؟ ريح، يوجد لها ريح، قد يبقى الماء على لونه الطبيعي الأصلي ولكن إذا شممنا هذا الماء فنشم فيه ماذا؟ رائحة البول. إذا نقول هذا ماء أيضا متغير، سقطت فيه نجاسة وتغير، ما الذي تغير فيه؟ الرائحة. قد لا يتغير لون الماء ولا يتغير رائحته ولكن يتغير طعمه، إذا تذوقناه إذا وضعنا شيئا من هذا الماء على طرف اللسان وجدناه أيضا متغيرا، ليس هذا هو طعم الماء المعروف بل الطعم تغير، إذا نقول حينئذ هذا ماء سقطت فيه نجاسة وغيرته. إذا هذه الحالة الأولى، الحالة الأولى أن يكون الماء طاهرا فتسقط فيه نجاسة فتغير أحد أوصافه الثلاثة، إما أن تغير لونه أو طعمه أو رائحته أو تغير كل ذلك، إذا كانت النجاسة يعني كثيرة قد تغير كل هذه الأوصاف. فهذه الحالة الأولى من حالات الماء الذي تلاقيه نجاسة. والماء في هذه الحالة، الماء إذا خالطته نجاسة وأثرت فيه وغيرت من أوصافه فإنه نجس بإجماع العلماء. كل العلماء يقول الماء إذا سقطت فيه نجاسة فأثرت فيه وغيرت أحد أوصافه الثلاثة، كلهم يذهب إلى أنه يصير بذلك ماذا؟ نجسا، وبالتالي لا يجوز التطهر به، لا يجوز استعماله لا في غسل ولا في وضوء ولا غير ذلك من العبادات. إذن فهذه الحالة الأولى، وهي حالة ما إذا سقطت النجاسة في ماء وأثرت فيه فغيرت أحد أوصافه الثلاثة، فحينئذ هذا الماء نجس، هذا الماء نجس عند العلماء. ما هو دليل التنجيس؟ قال العلماء هو الإجماع، قال العلماء هو الإجماع، لأن الإجماع حجة، الإجماع حجة شرعية، إذا أجمع العلماء على أمر ما فإجماعهم حجة، لأن إجماع علماء المسلمين لا يمكن أن يكون باطلا، كما قال عليه الصلاة والسلام لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا يمكن أن تجتمع وأن يجتمع علماء الأمة على ضلالة، كلهم يفتي بأمر والصواب بخلاف ذلك، هذا لا يمكن أن يقع. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى كما في سورة النساء، قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ثم قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إذا متى يجب الرد إلى الله والرسول؟ إذا حصل ماذا؟ تنازع، خلاف، لأنه قال وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إذا فمفهوم الآية أننا إذا اتفقنا على شيء فلا نحتاج إلى أن نرد الأمر إلى الكتاب والسنة، لأن اتفاقنا في حد ذاته حجة، إذا اتفقنا فلا نحتاج إلى دليل من كتاب ولا سنة، لأن اتفاقنا في حد ذاته حجة، لأننا لا يمكن أن نتفق على باطل وأن نتفق على ضلال. إذن فالرجوع إلى الكتاب والسنة إنما يؤمر به عند الخلاف والتنازع، وأما المسائل المجمع عليها بين العلماء هذه لا تحتاج إلى أدلة. ولهذا هذه المسألة مثلا قد يقول إنسان ما الدليل على أن الماء إذا تغير فهو نجس؟ نقول الإجماع. طيب يقول ما كاش دليل من الكتاب والسنة؟ نقول لا نحتاج إلى ذلك، لا نحتاج إلى ذلك، لأن الإجماع في حد ذاته حجة، لأن الإجماع في حد ذاته حجة. وإن كان طبعا يعني هذه المسألة يعني العلماء يستدلون يعني لها بأدلة، ولكن يعني لضيق الوقت يعني لا يسعنا أن نتكلم فيها لأنها تحتاج إلى يعني شيء من الشرح. فالحاصل أن دليل هذه المسألة هو ماذا؟ الإجماع. فإن قال قائل يعني جاء في حديث وسيأتي يمر معنا إن شاء الله تعالى، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء لا ينجسه شيء إلا ما غير من لونه وريحه وطعمه، فقد يقول قائل هذا الحديث ألا يكون حجة في ذلك؟ نقول نعم يكون حجة في ذلك لو صح، ولكن هذا الحديث حديث ضعيف باتفاق العلماء. هذا الحديث الماء طهور إلا ما غير من طعمه وريحه ولونه، هذا حديث ضعيف. إذن فيغنين عنه ماذا؟ إجماع العلماء، يغنين عنه الإجماع. إذن نقول الماء إذا سقطت فيه نجاسة وأثرت فيه وغيرت أحد أوصافه الثلاثة فما حكمه؟ هو نجس فلا يجوز التطهر به. ما هو الدليل على ذلك؟ الإجماع، إجماع العلماء. طيب الحالة الثانية، الحالة الثانية هي أن يسقط أو أن تسقط النجاسة في ماء فلا تغير فيه شيئا من الأوصاف. عندي مثلا دلو من ماء سقطت فيه نجاسة، بول مثلا، ولكن بقي الماء على لونه العادي الطبيعي وعلى رائحته الطبيعية وعلى طعمه الطبيعي، إذا نقول هذه نجاسة أو هذا ماء سقطت فيه نجاسة ولم تغير أحد أوصافه الثلاثة. هذه الحالة الثانية، وهذه الحالة الثانية هي التي حصل فيها خلاف بين العلماء، فاختلف أهل العلم في هذا الماء، الماء الذي سقطت فيه نجاسة ومع ذلك لم تغير شيئا من أوصافه، هل يحكم بطهوريته فيجوز التطهر به أم لا؟ فهذا خلاف، وخلاف وقع وحصل بين أهل العلم في هذا النوع الثاني. ففي هذه المسألة ذهب الإمام مالك رحمه الله، ذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن الماء إذا سقطت فيه نجاسة ولم تؤثر فيه فإنه يبقى طاهرا طهورا ولا يحكم بنجاسته، وهذا هو قول الإمام مالك رحمه الله، بل هو قول كثير من المحدثين كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذن هو مذهب الكثير من المحدثين يعني علماء الحديث، يعني ذهبوا أيضا واختاروا هذا القول، وهو أن الماء إذا لم يتغير بالنجاسة التي خالطته فإنه لا يحكم بنجاسته، هذا القول الأول. والقول الثاني في المسألة، القول الثاني في المسألة، طبعا القول الأول قالوا الماء يبقى طاهرا مطلقا، لا نفرق بين ماء كثير وقليل، بل ما دام الماء لم يتغير ولم يتأثر بالنجاسة فيبقى على ماذا؟ على طهوريته حتى لو كان قليلا، حتى لو كان قليلا. وذهب جماهير العلماء، ذهب جماهير العلماء إلى أنه يفرق ذلك بين القليل والكثير، وهذا القول الثاني اللي هو قول الجمهور هو مذهب الشافعية، بل هو قبل ذلك مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة. وإن كان طبعا الإمام أحمد له رواية أخرى توافق ماذا؟ مذهب الإمام مالك، ولكن المشهور عند الحنابلة هو هذا القول، التفريق بين ماذا؟ القليل والكثير. إذن جماهير العلماء يقولون نحن في هذه الصورة الثانية نفرق بين الماء الكثير والماء القليل، فنقول النجاسة إذا سقطت في ماء قليل فإنه يحكم بماذا؟ بنجاسته، ولو لم يتغير هذا الماء فإنه يحكم بنجاسته بمجرد أن تسقط فيه النجاسة، ولو لم يظهر للنجاسة أثر في الماء. وأما إن كان الماء كثيرا، وأما إن كان الماء كثيرا فإنه يبقى ماذا؟ يبقى ماذا؟ طاهرا. إذن فجماهير العلماء يفرقون بين الماء الكثير والقليل، فينجسون القليل دون الكثير. إذن قالوا الكثير، الماء الكثير إذا سقطت فيه نجاسة ولم تظهر فيه أوصاف النجاسة فهو طاهر مطهر، وأما إن كان قليلا وسقطت فيه نجاسة فإنه نجس ولو لم يتغير شيء من أوصاف هذا الماء. ولكن جماهير العلماء هم طبعا اتفقوا على هذا القول، جماهير طبعا الجمهور كلهم يقولوا بهذا، ولكن اختلفوا في ماذا؟ سيختلفون في ماذا؟ في الضابط الذي يحدد به الماء الكثير من الماء القليل. إذن السؤال الذي يرد عليهم، ما هو الماء الكثير عندكم وما هو الماء القليل؟ فاختلفوا في تحديد ماذا؟ الماء الكثير. فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الماء الكثير ما بلغ قلتين، تعرف القلة التي تملأ ماء قديما طبعا، قلة تصنع من طين تملأ ماذا؟ ماء، الجرة، الجرة الكبيرة. فعندهم الماء إذا بلغ قلتين وجرتين كبيرتين فهو ماء كثير، فهو ماء كثير. عند من هذا؟ الشافعية والحنابلة قالوا الماء الكثير هو ما بلغ قلتين، وأما إن كان أقل من القلتين فهو ماء قليل. وبالتالي إذا سقطت فيه نجاسة فإنها تخرجه من ماذا؟ من الطهورية، ويصير ماذا؟ نجسا. وأما إن بلغ قلتين فأكثر، فما دام أنه لم تظهر فيه أثر النجاسة فإنه ماذا؟ يبقى على طهوريته. هذا التفريق بين القليل والكثير عند الشافعية والحنابلة. طيب ما هو دليلهم؟ فيأتي في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. إذن هذه هي حجته. إذن قالوا: فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الماء إذا بلغ قلتين فإنه لا يتنجس ولا يحمل الخبث. إذن فدل هذا أو دل هذا الحديث على أن الماء البالغ قلتين هو الماء الكثير الذي لا يتنجس بسقوط النجاسة فيه، وأما ما دون ذلك فإنه يتنجس ولو لم تظهر فيه آثار النجاسة. وأما الحنفية، الحنفية طبعا يضعفون هذا الحديث، حديث ابن عمر يضعفونه، وهو المعروف بحديث القلتين. وبالتالي الحنفية لما لم يجدوا نصا يفرقون به بين القليل والكثير لجأوا إلى ماذا؟ إلى العقل، الدليل النظري العقلي. طيب ما هو الدليل النظري والعقلي؟ أما أبو حنيفة يعني الإمام فقال: الماء الكثير، الماء الكثير الذي لا يتنجس بسقوط النجاسة فيه هو الماء الذي إذا حركنا أحد طرفيه لم يتحرك الطرف الآخر. إذا كان عندنا بركة من ماء، إذا كان عندنا بركة من ماء، فهذه البركة إذا حركنا طرفها هنا، فإذا تحرك الطرف المقابل فعنده هذا الماء يعد ماذا؟ قليلا، وبالتالي إذا سقطت فيه النجاسة فإنه يحكم بنجاسته. وأما إن كان الماء أكثر من ذلك، الماء أكثر من ذلك بحيث لو حركنا أحد طرفي الماء فإنه لا يتحرك الطرف الآخر، قال: فهذا ماء كثير لا يحكم بماذا؟ بنجاسته ولو سقطت فيه نجاسة. إذن فعند أبي حنيفة أن الماء الكثير هو الذي لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر المقابل. وأما صاحب أبي حنيفة وهما من؟ أبو يوسف والشيباني، محمد بن حسن الشيباني، فقالوا، طبعا قالوا يعني ضابط إمامنا يعني قد لا ينضبط، احنا ممكن يعني الماء الذي تسقط فيه نجاسة يعني ما يكونش في بركة بحيث ممكن أن يعني نجري عليه امتحانا فهل يتحرك طرفه بتحريك طرف. فقالوا يعني هذا الضابط يعني لا يمكن أن يضبط لنا الأمور دائما، فنحتاج إلى ضابط آخر. وبالتالي فقالوا: الماء الكثير هو الماء الذي يكون عرضه 10 أذرع وطوله 10 أذرع وعمقه 10 أذرع، يعني بالتعبير العصري يقولوا 10 أذرع، ها مضروبة مرفوعة على كم؟ ها على 3 كما يسموه المتركيب، 10 أذرع على 3. طبعا بالمناسبة يعني بعض إخواني يعني الطلبة يعني لاموني قالوا لي: راك تتكلم بالفرنسية في الدرس. أنا العكس يا جماعة، أنا كثير من الناس يشتكون من دروسي يقولون: أنت لا تتكلم إلا بالفصحى، تكلم قليلا بالعامية حتى نفهم. وهذا قالوا لي: أنت يا شيخ راك تتكلم كثير بالفرنسية. طبعا أنا يعني بعض المصطلحات قد أشرحها فقط بالفرنسية، كما احنا مثلا في مناسبة سابقة ذكرنا السرطان، يعني ممكن السرطان يسمعه خاصة واحد ما درس يقول: السرطان هذا الكونسار؟ لا، فشرحنا بأن السرطان هو هذا الحيوان المعروف، ها هو هذا الحيوان المعروف، ما مش عارف كيفاش تقوله بالعامية، ها كيف كرافة، نعم كرافة طبعا تسمية فرنسية. فطبعا يعني لا مانع لا مانع من يعني استعمال اللغة الأجنبية يعني حالة توضيح للناس. إذا أردنا أن نوضح للناس فيجوز طبعا استعمال يعني اللغة الأجنبية. وبعضهم طبعا يعني بعضهم أنكر علي بشدة، قال اتق الله كذا ستتكلم فرنسية، وبعضهم حاول يلطف الجو قليلا قال يعني ما حكم التكلم باللغة الأجنبية. فأقول التكلم باللغة الأجنبية إن كان لغير حاجة فهو مكروه، إن كان لغير حاجة فهو مكروه، وأما إن كان لحاجة لتفهيم الناس ونحوه فهو جائز. ولهذا أنا أذكر أن شيخنا الشيخ عبد الملك رمضان رحمه الله يعني مرة من المرات في مسجد البدر في حيدرة يعني كانت الدشوش كما نقولوا لزونتين طاربو كانت جديدة هذاك الوقت، فخطب خطبة في موضوعه، فقال يعني في بداية الخطبة طبعا أنا لا أذكر يعني نص كلامه الآن، فبين في أول الخطبة بأنه سيتحدث في خطبته عن ماذا؟ عن الهوائيات المقعرة. طبعا الكلمة هذه قد لا يفهمها كثير من الناس، فشرحها في الخطبة وقال لي زونتان طاربوا لك لكي يفهم الناس حول ماذا يتكلم، وإلا فما الفائدة أن تتكلم في موضوع والناس أصلا لم يفهموا يعني صلب الموضوع. إذن فيعني أكرر بأن يعني استعمال اللغة الأجنبية إن دعت إليه الحاجة فهو جائز، يعني جائز يعني استعمال ذلك إن شاء الله تعالى. طيب احنا وش دانا لهذا الكلام؟ نعم إذا فصاحب أبي حنيفة قالوا الماء الكثير هو الماء الذي بلغ يعني في طوله 10 أذرع، والذراع بالمناسبة الذراع بالمناسبة كما نص على ذلك ابن منظور في لسان العرب قال هو من طرف الإصبع الوسطى إلى طرف الساعد، هذا هو الذراع، هذا هو الذراع في اللغة العربية من طرف الإصبع الوسطى إلى هنا. إذن فعند أبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني عندهما أن الماء الكثير هو الذي بلغ 10 أذرع طولا وعشرة أذرع عرضا وعشرة أذرع أيضا ماذا عمقا، والذراع تقريبا يعني نصف متر تقريبا، الذراع تقريبا نصف متر، فعشرة أذرع شحال راح تكون 5 أمتار تقريبا، يعني 10 أذرع هي تقريبا 5 أمتار. إذا فعند أبي الحسن ومحمد بن يوسف عندهما الماء الكثير هو الذي بلغ 5 أمتار مكعب، 5 أمتار مكعب. إذا قالوا هذا هو الماء الكثير الذي لا يتنجس بسقوط النجاسة فيه، وأما إن كان أقل من ذلك فإنه ماذا يتنجس، فإنه يتنجس. إذا فهذه يا جماعة يعني خلاصة يعني المسألة والأقوال. إذا نعود نلخص أكثر، نقول الماء إذا سقطت فيه نجاسة وأثرت فيه فغيرت أحد أوصافه 3 فإنه ماذا؟ نجس بالإجماع. وأما إن لم تغير أحد أوصافه 3 ففيه خلاف. فمذهب مالك وهو رواية عن الإمام أحمد وهو مذهب كثير من المحدثين أنه ماذا؟ طاهر مطهر، ولا يفرق بين كثير وقليل، ولا يفرق بين كثير وقليل. وأما جماهير العلماء فيفرقون بين القليل والكثير، فينجسون القليل دون الكثير، يقولون القليل إذا سقطت فيه نجاسة فإنه يتنجس ولو لم تتغير أوصافه، وأما الكثير فإذا لم تتغير أوصافه فإنه طاهر. طيب ما هو حد الكثير والقليل عندهم؟ قلنا عند الشافعية والحنابلة عندهم ما بلغ قلتين كبيرتين وجرتين عظيمتين فهذا هو الكثير عندهم، وما كان أقل من ذلك فهو قليل. وأما عند الحنفية فالكثير عندهم إما هو الذي لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك طرفه الآخر، وإما ما بلغ تقريبا 5 أمتار كما قلنا مكعب. واضح المسألة؟ إذن هذا هو يعني خلاف العلماء في هذه المسألة. ولكن يعني قبل أن نخوض في يعني تفاصيل هذه المسألة أكثر، طيب الآن عند الحنفية، عند الحنفية والشافعية والحنابلة، لو أن نجاسة سقطت في ماء كثير عنده، يعني ماء كثير يعني بلغ يعني 5 أمتار مكعب أو بلغ جرتين كبيرتين، لو أن هذا الماء الكثير سقطت فيه نجاسة وغيرت أحد أوصافه، ما حكم هذا الماء عنده؟ نجس طبعا. إذن المسألة يعني الخلاف في حالة ما إذا لم يتغير الماء، احنا قلنا خلاص لو تغير الماء، يعني لو تغير الماء فهو نجس عند الكل، ولكن خلافهم في حالة ما إذا بقي الماء على حاله ولم يتغير، فحينئذ يعني يرد ماذا؟ هذا الخلاف. إذن المسألة كما سمعتم يعني مسألة خلافية، وهي يعني مسألة يعني كثر فيها الخلاف قديما وحديثا، ولكن الصحيح، الصحيح في هذه المسألة هو مذهب الإمام مالك رحمه الله. الصحيح في هذه المسألة هو مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهو أن الماء، وهو أن الماء إذا سقطت فيه نجاسة ولم تؤثر فيه ولم تغير شيئا من أوصافه فإنه يبقى ماذا؟ طاهرا طهورا، سواء كان كثيرا أو قليلا. هذا هو الصحيح، هذا هو يعني الصحيح، وهذا الذي يعني تدل عليه النصوص الشرعية، هذا الذي تدل عليه النصوص الشرعية. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما ترون في هذا الحديث يعني سئل عن هذه البئر، سئل عن هذه البئر وعما يلقى فيها من هذه النجاسات الكثيرة، حيض ولحوم الكلاب والنتن ونحو ذلك، ومع ذلك حكم، حكم النبي صلى الله عليه وسلم بطهوريته، فقال عليه الصلاة والسلام إن الماء طهورا لا ينجسه شيء. وطبعا النبي عليه الصلاة والسلام لا يقصد، لا يقصد أنه لا ينجسه شيء حتى لو غيره، طبعا ليس هذا هو مقصود النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الماء المتغير كما قلنا بالنجاسة هو نجس، طبعا نجس في الشرع. إذن فقوله عليه الصلاة والسلام إن الماء طهور لا ينجسه شيء، ما معناه؟ معناه أن الماء ما دام باقيا على أصل خلقته وطبيعته التي خلقه الله جل وعلا عليها، فلم يتغير فيه لا طعم ولا لون ولا ريح، فهو باق على ماذا؟ على طهوريته. هذا هو معنى الحديث. ولهذا فهذا الحديث يعني يمكن أن يعد نصا في هذه المسألة المتنازع فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فقد يقول قائل، قد يقول قائل النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك بخصوص البئر، والبئر قد يكون ماؤها كثيرا، ولكن نحن لا نسلم بذلك. أولا لأن البئر لا يلزم أن يكون ماذا؟ ماؤها كثيرا، بل قد يكون ماؤها ماذا؟ قليلا. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل عن هذه البئر، لم يقل اذهبوا إلى البئر فإن كان ماؤها قليلا فهي نجسة وإن كان كثيرا فهي طاهرة، لا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل. ثم يعني كما يقول العلماء العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص ماذا؟ السبب. إذا حتى لو كان يعني سبب ورود الحديث هو هذه البئر، ولكن كلام النبي صلى الله عليه وسلم كان كلاما عاما، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن الماء طهور كان يتكلم كلاما عاما، ولما يخصص ماء هذه البئر بالذات بل خرج كلامه على وجه العموم. والعلماء يقولون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إذا فمعنى هذا الحديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء، يعني معناه أن الماء ما دام باق على أوصافه التي خلقه الله جل وعلا عليها، والنجاسة لم تؤثر فيه ولم تغير شيئا من أوصافه، فإنه باق على ماذا؟ على الطهورية. هذا أولا. ثم يقول يقال ثانيا الأصل في المياه الطهارة والإباحة، صح ولا لا؟ يعني الأصل أن الماء الطاهر لا يحكم بنجاسته إلا بدليل، وإلا فإنه يبقى على الأصل، والأصل في المياه ماذا؟ الطهورية، لقوله تعالى فلم تجدوا ماء، ولقوله وأنزلنا من السماء ماء طهورا. إذن فما دام أن الماء لم يتغير بنجاسة، إذن فالأصل أن نحكم عليه بماذا؟ بالطهارة، ولا يجوز أن ننجسه إلا بدليل. وأين الدليل على التنجيس؟ أين الدليل على أن الماء القليل إذا سقطت فيه نجاسة فإنه يتنجس؟ طبعا لا يوجد دليل واضح صريح. وطبعا جماهير العلماء يعني استدلوا بعدة أدلة، مثل حديث ابن عمر إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبر. ولكن في المجلس يعني في المجلس القادم إن شاء الله تعالى سنناقش أدلة ماذا؟ الجمهور، لأن أدلتهم كثيرة، ومناقشة هذه الأدلة يعني لا يتسع لها هذا المجلس، فنخصص يعني لمناقشة أدلة الجمهور نخصص لها إن شاء الله تعالى يعني الحصة القادمة. فالمهم أن تعلموا الآن بأن هذه المسألة يعني وقع فيها هذا الخلاف بين العلماء، والصحيح فيها هو مذهب المالكية، وهو أن الماء ما دام أنه لم يتأثر ولم يتغير بالنجاسة وماذا؟ فهو طهور للأدلة السابقة. بل حتى حديث ابن عمر والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، حتى هذا الحديث يدل على هذا القول. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما ترون علق حكم تنجيس الماء باحتماله أو بحمله للنجاسة. ماذا قال؟ قال الماء إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. ما معنى لم يحمل الخبث؟ يعني لم تؤثر فيه النجاسة ولم تغيره النجاسة. هو الغالب، يعني الغالب أن الماء الكثير إذا سقطت فيه نجاسة الغالب أنها لا تؤثر فيه ولا تغير من أوصافه. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام علق الحكم بالتنجيس على ماذا؟ على حمل الخبث وظهور هذا الخبث في الماء، لأنه قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. إذن حتى الماء القليل هذا هو حكمه أيضا، ما دام أن الماء القليل لم يحمل خبثا. وما معنى لم يحمل خبثا؟ أي أن الخبث لم يظهر فيه، فلم يتغير لا لونه، لم يظهر لا لونه ولا طعمه ولا رائحته، فمعنى ذلك أن الماء لم يحمل الخبث. إذن يبقى على ماذا؟ على الطهورية. المهم كما قلت يعني هذا هو القول الصحيح من أقوال أهل العلم، ولهذا اختار هذا القول يعني جمع كبير من المحققين والعلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من العلماء المحققين الذين اختاروا هذا القول، وهو أن الماء باق على الطهورية ما لم يتغير حتى لو كان قليلا. وفي الدرس القادم إن شاء الله تعالى يعني سنورد أدلة الجمهور الذين حكموا بنجاسة القليل من الماء، وسنحاول يعني مناقشة يعني ذلك القول بأدلته إن شاء الله تعالى. أريد فقط في هذه العجالة أن أجيب على بعض الأسئلة، طبعا إن كان أسئلة في هذا الدرس، وأجيب عن بعض الأسئلة المتعلقة بالدرس الماضي. هذا سائل يسأل، يعني كان سؤال متعلق بالدرس الماضي، احنا كنا تكلمنا عن ميتة البحر، وقلنا بأن ميتة البحر مما لا يعيش إلا في البحر فهي يعني جائزة حلال. هذا سائل يعني يسأل عن بعض الحيوانات الحرية التي لها نظير في البر وهي محرمة إذا كانت برية، مثل مثلا كلب البحر، خنزير البحر، فهذه الحيوانات التي لها نظير في البر محرم إذا كانت بحرية، فهل هي حلال أم لا؟ أقول فيها خلاف بين العلماء، والصحيح أنها ماذا؟ حلال. حتى لو وجدت في البحر خنزيرا أو كلبا فإنه حلال لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هناك سائل أيضا يعني سأل عن حكم ما يكون في الماء العذب الحلو، يعني هل يفرق يعني بين البحر، يعني الحيوان الذي يعيش في البحر، وبين الحيوان الذي يعيش في المياه الحلوة العذبة كالأنهار وغير ذلك؟ نقول لا فرق، ما يقال في حيوان البحر يقال أيضا في حيوان الأنهار ونحو ذلك، فلا فرق. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى: وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج، ثم قال تعالى: ومن كل تأكلون لحما طريا. إذن تلاحظون أن القرآن يعني لم يفرق بين الحيوان الذي يعيش في ماء مالح وبين الذي يعيش في الماء الحلو، إذن فهما في الحكم سواء. طيب، وهذا يعني سأل عن حكم التمساح، يعني قال التمساح من البر مائيات، يعني تعيش في الماء وتعيش أيضا في البر، فهل هي جائزة أو لا؟ أقول التمساح يعني فيه خلاف بين العلماء، فيه خلاف بين العلماء، فمنهم من أحله عملا بعموم قوله عليه الصلاة والسلام: هو طهور ماؤه الحل ميتته، ومنهم من حرمه، يعني بعض العلماء حرمه واستندوا في هذا التحريم على كونه أولا له ناب، وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب. والسبب الثاني طبعا هذه الحجة الأولى يعني فيها نظر، لأن تحريم النبي صلى الله عليه وسلم لكل ذي ناب هذا فيما يتعلق بماذا؟ بالبر لا بالبحر، ولهذا هناك أنواع من الحوت لها أنياب، هناك أنواع من الحوت لها أنياب ومع ذلك يجوز أكله. واستدل أيضا بكون يعني هذا الحيوان يأكل الإنسان، بكون هذا الحيوان يأكل الإنسان فمنعوه لأجل ذلك، فأن الذي يظهر أنه لا توجد يعني حجة واضحة تمنع من أكل التمساح، ولهذا فلو أكله الإنسان في نظري والله تعالى أعلم فهو جائز، لأنه لا يوجد يعني دليل واضح على تحريمه ومنعه، وقد أباحه يعني غير واحد من أهل العلم، وإن كانت طبعا المسألة يعني فيها يعني خلاف. يعني هذه يعني بعض الأسئلة المهمة المتعلقة بالدرس الماضي. طيب، أسئلة هذا الدرس يعني سأخذها معي إن شاء الله تعالى لضيق الوقت، لأنه لم يبقى على الأذان إلا 5 دقائق فنتجهز لصلاة المغرب، فيعني الأسئلة يعني أسئلة هذا الدرس سأخذها معي، وإن كان طبعا فيها يعني أشياء نحتاج إلى أن نبينها وأن نفيد بها إخواننا فسيكون ذلك إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والله تعالى أعلم، وأكتفي بهذا القدر. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.